بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قادر يا متعال يا رب الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لا يزيدك واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله أكبر. لا إله إلا الله ما شاء الله. الله يفتح عليك. الله أكبر. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا يا رب ربنا الله ربنا ما خلقت هذا ربنا ما خلقت هذا